وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحث التعادل والتراجيح، المقصد الثامن في تعارض الأدلة والإمارات. نكتب أولا: الكلام في تعارض الأدلة والمراد به تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة والظهور والحكاية على وجه التناقض أو على وجه التناقض كالإيجاب والسلب، كالوجوب واللاوجوب، أو التضاد حقيقة كالوجوب والحرمة، أو عرضا بأن علم إجمالا بكذب أحد الدليل بكذب أحدهما لدليل خارجي كوجوب الجمعة والظهر يوم الجمعة، وذلك لقيام الضرورة والإجماع وذلك لقيام الضرورة والإجماع المسلم بأن الصلوات هي خمس في كل يوم لا أزيد من ذلك. أرجو التوجه لهذه المقدمة التمهيدية. البحث الآن في التعادل والترجيح أو التراجيح بين الأدلة، يعني فيما لو وردت في باب الأدلة والإمارات ما ظاهره التنافي، ما هي الوظيفة لو تنافت الأدلة وتعارضت، هل هو الجمع؟ هل هو التساقط؟ ما هو الحكم عند تعارض الأدلة؟ يقول: والمراد من التعارض بحسب الأدلة هو التنافي والتعارض بحسب الدلالة، يعني دلالة أحد الدليلين تكون غير مجتمعة بحسب الظاهر مع الدليل الثاني، هذا بدلالة بظهور بحكاية يتنافى مع ذاك. فإن أمكن الجمع، لأن الجمع مهما أمكن فهو أولى، فإن أمكن الجمع العرفي الصحيح فهو أولى، يعني إن نظر إليهما العرف بعدما تأمل فيهما، وإن كان في بداية الأمر كان بحسب الظاهر متنافيين، لكن العرف لما نظر إليهما تمكن من التوفيق بينهما. ما أمكن التوفيق فيه في الحقيقة والواقع لا يكون من المتعارضين. الآن التعارض بحسب الدلالة إما على وجه التناقض، التناقض عرفنا هو الإيجاب، هو الإيجاب والسلب، كما لو ورد دليل يدل على وجوب شيء كصلاة الجمعة مثلا، ودل دليل آخر على عدم الوجوب، فالوجوب ولا وجوب، فالإيجاب والسلب من المتنافيين. واضح العبارة؟ لا فقط الوجوب ولا وجوب، الحرمة ولا حرمة، الاستحباب ولا استحباب، الكراهة ولا كراهة. فتارة يكون التنافي والتعارض بنحو التناقض، وتارة يكون بنحو التضاد، لأن الأحكام أرجو التوجه التضاد هنا تسامحي، لأن الأحكام كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة متضادة، أي لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد. فليس المراد التضاد الاصطلاحي هنا من عرضين كالبياض والسواد لا يمكن أن يجتمعا على محل كالجسم الواحد، لا، التضاد بمعناه التسامح العرفي. فلو ورد دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وورد آخر يدل على حرمتها، ما هو عملها هنا؟ هذا نسميه بالتضاد الحقيقي، واضح المسألة؟ وتارة يكون نمجن أو التضاد حقيقة أو عرضا، أو عرضا يعني التضاد حقيقي أي بالذات أو تضاد بالعرض. ما المراد من التضاد بحسب العرض؟ يعني بحسب أمر خارجي لا بحسب الذات. ولذا فسر التضاد عرضا بقوله بأن علم إجمالا، كلمة بأن علم إجمالا ترجع لعرضا فقط لا حقيقة. بأن علم إجمالا أرجو التوجه، نحن نعلم علما إجماليا يعني نعلم علما قطعيا بأن الصلوات التي شرعت في كل يوم وليلة هي خمسة، فلا تكرار لصلاة الظهر أو العصر أو كذا أو كذا. فإذا وردت الأدلة تقول بأن صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة وصلاة الجمعة أيضا واجبة، نعرف للدليل الخارجي وهو أن الصلوات في كل يوم خمسة ولا تكون ستة، بأن أحد الدليلين إما وجوب الجمعة أو ظهر يوم الجمعة يكون غير صحيح. أرجو التوجه، لماذا عرضا؟ لأنه من الممكن لولا الدليل الخارجي أن تجب صلاة الظهر وأن تجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، ليس كالوجوب والحرمة، لا تنافية بينهما وتضاد بينهما حقيقة، وإنما التنافي والتضاد بينهما لعلمنا الخارجي أي للدليل الخارجي وهي القاعدة المسلمة أن الصلوات خمسة. فإذا دل دليل وقال في مورد أو في يوم أن الصلاة لظهر أو لعشاء أو لعشاء أو لمغرب هي متكررة، نقول أحد الدليلين غير صحيح، فعدم صحة أحد الدليلين عرفناه عرضا من أمر خارجي. فها هنا ماذا نصنع في التعارض والتضاد الخارجي؟ واضح المثل؟ زين، نكتب. فبعض الأمور لا تعد من التعارض، كما لو كان بين الدليلين حكم الوارد والمورود كورود الإمارات على الأصول العملية، لأن العلم يرفع موضوع الشك بالنظرة البدائية بين الدليلين تنافي، بين الإمارات وبين الأصول بالنظرة البدوية تنافي، بين كل وارد ومورود تنافي. لكن عند التأمل العرف يرى إمكان الجمع بينهما بنحو الوارد والمورود، فبعد كون الإمارات ولو للدليل التعبدي أصبحت علما، أصبحت علمية، مع وجود العلمي لا مجال للشك، مع وجود العلم لا مجال للعلمي مثلا. هذه في الحقيقة، لا تبدي موضوعية للآخر، فمع العلم لا محل لموضوع الشك. اكتب: وكذا الحاكم، والمحكوم، فإن الحاكم له حكم المفسر والمبين والمشير بالنسبة إلى المحكوم، كقوله عليه السلام: إذا شككت فابني على الأكثر. ثم يرد الدليل الآخر فيقول: لا شك لكثير الشك. فالثاني مفسر وشارح للأول. زين، ما هي النسبة بين الحاكم والمحكوم؟ عرفناها كرارا على أن الحاكم يكون بمثابة أي الشارحة، فإذا ورد مثلا: إذا شككت فابني على الأكثر في الصلاة، ثم ورد دليل آخر فقال: لا شك لكثير الشك. عرفنا إذا شككت فابني على الأكثر أن المراد منها الإنسان الطبيعي، الإنسان الذي لم يصب بكثرة الشك، هذا إذا شك يبني على الأكثر. لماذا فهمنا هذا؟ بالتفسير بالدليل الثاني حينما قال: لا شك لكثير الشك. اكتبوا: وكذا في مثل حمل الأدلة الأولية على الاقتضاء والثانوية على الفعلية. كذلك يريد أن يقول المصنف: على أنه لا تعارض بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية، كما وأنه لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ولا بين الوارد والمورود. تعارض في النظرة البدوية لا في النظرة التأملية، يعني أن العرف لو نظر نظرة تأملية لوجد الوفاق والجمع موجود. كذلك بين الأدلة الأولية بالدليل الأولي يجب علينا أن نصوم، بالدليل الثانوي لو كنا نعي في السفر أو المرض أو كانت المرأة تعيش حالة خاصة لا صيام. بالنظر وبالدليل الأولي يجب على المصلي أن يصلي من قيام، لكنه لو كان مريضا يصلي من جلوس. بالنظرة الأولية الميتة محرمة، لكنها للمضطر ليست محرمة. ففي الحقيقة ها هنا لا تنافي بين الدليلين، لأن المصنف يقول: مع وجود الدليل الثانوي مثل من؟ عسر، حرج، ضرر وما شاكل هذه الأحكام الثانوية، مع وجود الدليل الثانوي يكون الحكم الفعلي للدليل الثانوي، ويكون الدليل الأولي يبقى حكمه بنحو الاقتضاء. فالمقتضي للحرمة لأجل الميتة موجود، لكن الاضطرار منعها من الفعلية. المقتضي لوجوب الغسل للجنابة موجود، لكن الاضطرار منعه فبدله إلى التيمم. فإذا الأحكام الأولية إذا اجتمعت مع الأحكام الثانوية يكون الحكم الأولي اقتضائيا، لم يبلغ مرتبة الفعلية لوجود المانع وهو الحكم الثانوي، ويكون الحكم الثانوي فعليا. وقع عبارة اكتبوا: وكذا فيما يكون أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر كالنص والظاهر أو الظاهر والأظهر أو العام والخاص أو المطلق والمقيد التوجه. وكذلك ليس من التعارض حقيقة وإن كان من التعارض في الوهلة الأولية في النظرة الأولية إذا كان أحد الدليلين أقوى ظهورا ودلالة وكان الثاني ليس بهذه المثابة كالنص والظاهر. لو كان الظاهر بما هو هو لكان دليلا كافيا، لكن لما اجتمع مع نص قدمنا النص على الظاهر، لما اجتمع الظاهر والأظهر قدمنا الأظهر على الظاهر، لما اجتمع العام به دلالة السريان على كل الأفراد، لكن من بعد مجيء الخاص صار الخاص أظهر أو نص بالنسبة إلى ذلك الظاهر مجلولا، وكذلك المطلق والمقيد. ففي مثل هذه المقامات التي ذكرناها الآن في الحقيقة لا يكون الأمر من باب التعارض. اكتبوا. أو عفوا نقرأ إلى هنا ثم نكتب. المقصد الثامن في تعارض الأدلة وعطف تفسير في تعارض الأدلة والإمارات، يعني المعنى واحد. فصل. التعارض، ما المراد من التعارض؟ التعارض هو تنافي الدليلين. التعارض هو تنافي الدليلين. جاء المصنف بكلمة تنافي الدليلين معرضا بالشيخ الأنصاري حينما قال التعارض هو تنافي المدلولين، وسيأتي كتابة هذا المطلب. التعارض هو تنافي أي دليلين، إما دليلان متنافيان وجوب وحرمة مثلا وامثال هذه، أو أدلة متعددة. دليل ورد يدل على وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، الآخر دل على حرمتها، الثالث دل على الكراهة، الرابع دل على استحبابها. فإذن لا يختص التعارض بدليل بالدليلين المتنافيين، بل قد يكون بين الأدلة المتنافية. هو تنافي الدليلين أو الأدلة مثل ما قلنا كوجوب وحرمة، وندع بالنسبة إلى شيء واحد كجمعة من باب الفرض والتقدير، أو الأدلة بحسب الدلالة، يعني لا بحسب المدلول كما قال الشيخ، بحسب الدلالة. أرجو التوجه، بحسب الدلالة عطف تفسير، ومقام الإثبات يعني ومقام الدليل والحكاية ومقام الإثبات. التعارض هو كذا أو كذا على وجه التناقض، التناقض بالنفس سلب إيجاب، كوجوب شيء دل دليل على وجوب شيء وآخر على عدم وجوبه، دل دليل على حرمة شيء وآخر على عدم حرمته، على استحبابه وعدم استحبابه، على كل التناقض هو السلب والإيجاب. على وجه التناقض أو التضاد، التضاد مثل ما كالوجوب والحرمة، الأحكام متضادة، دليل يدل على الوجوب وآخر على الحرمة، دليل يدل على وجوب شيء وآخر على استحبابه، كل هذا يكون من باب التضاد. أو التضاد، أرجو التوجه لهذه العبارات، أو التضاد حقيقة، أو التضاد حقيقة، أو التضاد، شنو من تضاد؟ حقيقة، وجوب وحرمة. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا حراما، أي لا يمكن أن يحكم بحكمين مختلفين بأن الأحكام متضادة وقرأنا، أو عرضا، أو عرضا يرجع للتضاد، يعني التضاد إما أن يكون حقيقيا أو يكون عرضيا، مثل ما بأن تفسير لمعنى العرب. أرجو توجه هذه كلمة بأن تفسير للعرب لا للحقيقية، حقيقة لا ترجع إليها كلمة بأن. بأن علم يا بعربا لماذا؟ أرجو توجه قلناه الآن، يعني أننا لو نظرنا إلى الدليلين بما هما لما كان متنافيين، كون الجمعة واجبة وكون صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضا واجب لا تنافي بينهما. لكن لمعرفتنا بالشرع من الخارج عرفنا بدليل خارجي أن الإجماع والضرورة قائمة على أنه لا صلاة سادسة فوق الصلوات الخمس مباشرة. أو عرضا بأن علم، يعني بأن علم ولو من الخارج لدليل خارجي، ولو علم إجمالا، ولو علم عفوا، ولو علم بكذب أحدهما، أحد الدليلين، واحد يقول جمعة واجبة، واحد يقول الظهر يوم الجمعة واجب، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما، لكن بحسب ذاتهما لا تنافي بينهما لإمكان وجوبين لصلاتين مختلفتين في ظهر يوم الجمعة. وعبارة مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا أي بحسب ذاتهما. وعبارة بحسب ذاتهما لا مانع من أن يدل الدليل على وجوب جمعة وعلى وجوب ظهر في يوم الجمعة. وعليه، اكتبوا عليه، يشير الآخوند إلى أن مجرد التنافي بين المدلولين لا يوجب التعارض، وهو تعريض بالشيخ الأنصاري في الرسائل حيث قال يجب التنافي، حيث قال يجب التنافي بين المدلولين. المصنف يقول بل يجب التنافي، المصنف يقول بل يجب التنافي بين الدليلين، أي في مقام الدلالة والحكاية، أي الألفاظ يجب أن تكون متنافرة متضادة، لكنه قد يكون بين مدلولي الدليلين تناف، ولكن لا تنافي بينهما بحسب الدلالة كما في مورد الحكومة، بأن يدل دليل على وجوب إكرام العلماء ويأتي الدليل الثاني الحاكم فيقول المتقون من العلماء بنحو التوسعة للعلماء، أو يقول الفساق ليسوا بعلماء بنحو التضييق لدائرة العلماء، فإن الحاكم مع المحكوم لا تنافي بينهما بحسب الدلالة، بحسب الدلالة. فيقول الآخوند بناء على كلام الشيخ في تعريف التعارض، وهو التنافي بين المدلولين يشمل التعارض مثل هذه الموارد، هي الموارد اللي ذكرناها سابقا الآن، قلنا ما بها تنافي، الموارد اللي ذكرناها حاكم ومحكوم وارد ومورود وعام وخاص ومطلق ومقيد وأقوى وغير أقوى، بل يشمل التعارض مثل هذه الموارد لأن المدلولات هنا متنافية، ولكن بنظر الآخوند إنه بناء على تعريفه للتعارض من كون التعارض بالدلالات لا تدخل هذه الأمور في التعارض، لأن هذه الأمور عرفا لا تنافي فيها في الدلالة بحسب العرف، لكنها متنافية بحسب المدلول. فعلى كلام الشيخ يجب أن تكون متعارضة، ولكن قد يقال إن إيراد الأخند على الشيخ ليس في محله، لأن هذه الموارد يحصل بينها التوافق الدلالي والمدلولي عند التأمل، كما قال بذلك بعض الأعلام. أرجو التوجه. الشيخ يعرض الأخند يعرض بالشيخ قائلا بأن معنى التعارض هو التنافي بحسب الدلالات لا بحسب المدالين، لأن هذه الأمور المذكورة بحسب مدلولاتها هناك تنافي موجود، لكن لما كان العرف لا يرى التنافي في دلالاتها اعتبرها من الأمور التي يمكن أن تجمع. فعلى كلام الشيخ يجب أن تكون هذه الموارد لوجود التنافي في مدلولها من التعارض، والحال العرف لا يراها من التعارض بل يراها من التوافق. فإذا يقول على كلامي لا يرد إشكال، لأنها بحسب الدلالة عند العرف لا تنافي فيها، فهي خارجة من التعارض. لكن على كلام الشيخ ليس الأمر كذلك، لكن حسب الظاهر أن مثل هذه الإيرادات لا ينبغي أن تصدر بالنسبة إلى الشيخ، لأن بحسب النظرة الأولى تنافي دلالي ومدلولي موجود، بحسب التأمل لا تنافي لا دلالية ولا مدلولية في المقام. واضح العبارة؟ فتكثير الإشكالات وتطويل الكتب بمثل هذه الإيرادات التي تحتاج إلى نحو من الإمعان حتى تكون أو حتى ربما تكون من الإشكالات، كان ينبغي أن تخلف وتجعل في الحواشي واقفة لمن أراد أن يطالعها. اكتبوا. وكذا كلمة مقدما أو مؤخرا تعريض بكلام الشيخ، تعريض بكلام الشيخ حيث قال الحكومة تقديم دليل المحكوم، لأن الحاكم يكون ناظرا إليه. أرجو التوجه. على ظواهر كلمات الشيخ أن دليل المحكوم يكون متقدما ودليل الحاكم يكون متأخرا، لأن المتأخر يكون ناظر إلى ما تقدم إليه. هذا هو ظاهر كلام الشيخ. فجاء المصنف ليعرض بالشيخ بأن دليل الحاكم هو الناظر إلى دليل المحكوم، سواء كان ناظرا إليه لكون المحكوم متقدما أو لكون المحكوم متأخرا. النظر والتفسير هو المراد، تقدم الحاكم أو تأخر. ولكن الشيخ لعله ما أراد التقدم والتأخر اللفظي والزماني، وإنما أراد التقدم والتأخر الرتبي كما قال بعض الأحلام، يعني أن رتبة المحكوم كأنها متأخرة. وقال مثلا على كل قلنا هذا هم كذا لا يحتاج إلى إشكال من باب التعارض من باب التنافي، لكن لو طرحناه على العرف وتأمل فيه العرف لما وجده متنافيا متعارضا كالعام والخاص والدليل الأول والثانوي وإلى آخر ما قلنا اكتبوا، أو يكون التصرف العرفي في كل من الدليلين المتقدمان تصرف في الحقيقة في دليل واحد، نقول الأولي لا الأولي لم يكن بنحو الاقتضاء التام، لا اقتضاء مثل يعني المقتضي للدليل التام، نقول الحمل للخاص على العام فنتصرف في العام نتصرف في المطلق. كانت الأدلة المتقدمة من باب التصرف فيما في الحقيقة في أحد الدليلين، الآن يقول وربما يكون التصرف العرفي في من في كل من الدليلين، أو يكون التصرف العرفي في كل من الدليلين. فمثلا لو ورد ثمن العذرة سفتون، موتي وردت أدلة ثمن العذرة سفتون ولا بأس، دليل ثاني يقول ولا بأس ببيع العذرة، فربما يحمل العرف الأول على عذرة الإنسان ولا بأس على عذرة الحيوان، فالعذرة السحتون ماذا صنع بها العرف حينما اجتمعت مع لا بأس ببيع العذرة؟ ربما يقول العرف على أن الأول وهو ثمن العذرة سفتون أي عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذرة أي عذرة غير الإنسان، ربما يجمع العرف هكذا جمع، الجمع الأول لا شك ولا ريب فيه، أما الجمع الثاني ربما يكون مقبولا وربما لا يكون مقبولا. نقرأ الكتاب وعليه أي أيوة وبناء على أن التنافي والتعارض يرجع إلى الدلالة، يرجع إلى فلا تعارض بينهما بين الدليلين بمجرد تنافي مدلوليهما خلافا للشيخ خلافا الشيخ. فإذا التنافي يجب أن يكون أولا في الدلالة لا في المدلول. إذا كان بينهما بين الدليلين حكومة رافعة للتعارض والخصومة، أي لو كان أحد الدليلين حاكما والآخر محكوما فلا تنافي. أرجو الحاكم والمحكوم وإن كان بحسب المدلول على كلام الشيخ المصنف بينهما تنافي، لكن بحسب الدلالة إذا نظرنا ووجدنا أن دليل الحاكم مفسر لدليل المحكوم فلا يكون بينهما منافاة، إذا نظرنا فوجدنا الواردين رفع موضوع المورود من أصله وأساسه فلا تكون منافاة، وهكذا. بل حكومة رافعة للتعارض والخصومة بأن، بيان الحكومة، ما المراد من الحكومة؟ بأن يكون أحدهما أحد الدليلين قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر، دليل الحاكم والمحكوم يكون أحد الدليلين وهو الحاكم سيق بأي سياق بأي كلام وبأي نحو من الكلام جاء جيء به لكي يكون مشيرا وناظرا إلى دليل محكوم مثلا زين إلى بيان كمية ما أريد بينا الآن. دليل الحاكم تارة يوسع كمية المحكوم وتارة يضيقها، وقد بينا هذا الآن. مثلا أكرم العلماء المتقون، علماء أكرم العلماء الفساق ليسوا بعلماء. أول توسعة للعلماء والثاني تضييق للعلماء. بل ناظرا إلى بيان كمية ما أريد أكثر كمية ما أريد بنحو التضييق أو بنحو التوسعة ما أريد من الآخر زين مقدما كان الدليل الحاكم أو مؤخرا من هذا التعريف لمن الشيخ يقول الحاكم والمفسر مفسر سواء تقدم أو تأخر. بلي أو كان كل من الدليلين المتنافيين أو كان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بحسب النظرة الأولى السطحية بينهما تنافي، لكن بحسب النظرة الدقية التأملية العرفية العرف قادر أن يوفق بينهما توفيقا معقولا عقلائيا وقلبا. بل على نحو إذا عرض على العرف وفق أو وفق العرف بينهما. كيف يوفق بينهما العرف؟ بالتصرف في خصوص أحدهما معمولا التوفيقات العرفية تكون بالتصرف في أحد الدليلين لا في كل من الدليلين. بل بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو أي كما أن التوفيق العرفي بالتصرف في أحد الدليلين كما هو مضطرد. يقول التوفيق بنحو التصرف في أحد الدليلين من الأمور السارية الجارية في كثير من الموارد مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية. العنوان الأولي يقول يجب عليك أن تصلي قائما. العنوان الأولي يقول يجب عليك أن تصوم. العنوان الأولي يقول محرم عليك الميتة والخمر. هذه العناوين الأولية. إذا جاءت العناوين الثانوية ترفع هذه أن تجعل هذه في مرتبة الاقتضاء لا في مرتبة الفعلية، ويكون الحكم الفعلي لمن؟ للحكم الثانوي. هذا التوفيق صار في التصرف في جانب من؟ في الحكم الأولي لا في الحكم الثانوي. كما هو مضطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية. إن مثلا الميتة محرمة عنوان أولي، الصلاة من قيام واجبة ولا غيره. مع مثل الأدلة النافية. الأدلة النافية لمن؟ وهي الأدلة الثانوية. الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإسراف والاضطرار مما يتكفل هذا الدليل النافي لأحكام هذه الموضوعات. لكن بأي عناوين؟ بعناوينها الثانوية. الميتة بحكمها الأولي محرمة، الميتة بحكمها الثانوي أصبحت جائزة، وأمثال هذه الأمور. حيث يقدم في مثلهما أي في مثل هذين الدليلين الأولي والثانوي، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية. النافية لمن؟ للعسر للحرج لكذا إلى آخره. واضح العبارة؟ حطهم علامة لا بأس بها. قد تقدم بيان هذا من حمل الأدلة الأولية على الاقتضاء والثانوية على الفعلية في صفحة 269 تقدم بيان من أراد فليراجع. ولا تلحظ النسبة، أرجو التوجه. يقول قد تكون النسبة بين الدليل الأول والثانوي في بعض الأحيان عموم مخصوص من واد أي تعارض، لكن العرف لما كان في نظره التأملي يراهما من باب من؟ من باب الحاكم والمحكوم أو الوارد والمورود وما شاكلها، يعني يرى التوفيق ممكن بينهما بنحو الحكم الفعلي والحكم الاقتضائي، لا يراهما ولا يركب آثار العموم والخصوص بالوجه، ولا تلحظ النسبة بينهما بين الدليلين، بينهما أي بين الدليلين، اكتبوا لا بأس، أي العرف لا يراهما متنافيين متعارضين، لأنه يرى الأحكام الأولية اقتضائية إذا اجتمعت مع الثانوية، أي أنه وإن كان بحسب النظر الأولي بينهما العموم والخصوص من وجه، لأنه مثلا قد يوجد الوضوء بلا ضرر وقد يوجد الضرر بلا وضوء، وقد يوجد الوضوء الضرر، ولكن العرف يرى أن أدلة الضرر حاكمة وهي الأدلة الثانوية. ليش قال ولا تلحظ النسبة بينهما؟ لأن النسبة تلحظ بين دليلين ثابتين، لا بين دليل ثابت ودليل مرتفع، وقال المثل فيقول النسبة بدائية بينهما وتكون بنحو العموم والخصوص من وجه، لكن لما طرحناهما على النظر العرفي ووجد العرف أن أحد الدليلين فعلي والثاني اقتضائي فلا فعلية لهما حتى تتحقق بينهما نسبة. أرجو التوجه. وفق نرجع الحدود من أول قاعدة أخرى، مقدما كان أو مؤخرا، وكان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مضطرد، يعني إذا كان دليلين أي يكون التصرف، إذا كان التصرف في دليل دون دليل آخر يكون هذا مضطرد، وإن مضطرد في مثل العناوين الأولية والعناوين الثانوية، أصلا مضطرد أن العنوان الثانوي يكون حاكما على العنوان أولي فيجعله بنحو الاقتضاء إلى الفعلية، هذا مضطرد. لكن كثير من الموارد الجمع العرفي موجود، لكن العرف يرى وينظر إلى أقوى دلالة، في الغالب الخاص أقوى دلالة من العام، لكن لا بنحو قاعدة مضطردة رب عام يكون ليس قابل للتفصيل، متشلولة رب مطلق يكون غير قابل للتأكيد، لكن بحسب الغالب المقيد والخاص أقوى دلالة من العام والمطلق، ولذا قال ويتفق أيضا الجمع العرفي، ويتفق أيضا الجمع العرفي في غيرهما، يعني في غير مورد الحكم الأول والثانوي، يعني في غير مورد الحكم الأول والثانوي كما لا يخفى، اكتبوا أي في غير الحكم الأول والثانوي قد يجمع العرف بين العناوين كالعام والخاص وما شاكل هذه الأمور التي بيناها الآن، وما شاكل العرف في مثل هذه الموارد يجمع بنحو الظهور، بنحو الظاهر والأظهار، بنحو النص والظاهر يجمع العرف ويقول أن المطلق يحمل على المقيد، لكن لا بنحو مضطرد رب موردين يكون المطلق والحاكم دون المقيد، لأن العرف ينظر إلى أقوى الدلالتين، وإن كانت الدلالة الأقوى في الغالب هي للخاص والمقيد مثلا، اكتبوا عفوا أو الكتاب، أو يكون التوفيق العرفي، أو يكون التوفيق العرفي بالتصرف، يعني بسبب التصرف فيهما أي بالدليلين وخامسا التصرف في دليل واحد سيرة ماشية سيرة متداولة، لكن التصرف في الدليلين لا، ربما يكون فيها ما فيها من التأمل والإذاقة والعقل، أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما أي مجموع الدليلين. يعني شنو مجموع الدليل؟ يعني من بعد ما ننظر إلى كل من الدليل الأول والدليل الثاني ونقيس أحدهما إلى الآخر، نتصرف في الأول بنحو من التصرف ونتصرف في الثاني بنحو من التصرف كما قلنا في العذراء الآن وشلله، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما. اكتبوا كما تقدم في العذراء والعبارة أو الكتاب، أو بالتصرف في أحدهما المعين، نوب التصرف إما في هذا أو في ذاك، ينظر العقل فيجب أن التصرف الأولى أن يكون هنا أو هنا. وفي بعض الأحيان لا، التصرف في أحدهما المعين مثل ما قلنا في العام والخاص والمطلق والمقيد، معمولا التصرف في جانب العام، معمولا التصرف في جانب المطلق. لماذا معمولا هكذا؟ لأن الخاص في دلالته والمقيد في دلالته على مدلوله يكون نصا أو أظهر من الثاني. وضع العبارة أو في أحدهما حسب الظاهر، واو زائدة حسب الظاهر، أو في أحدهما لو كان الآخر كالخاص والمقيد أظهر. وقع العبارة حسب الظهر الواو هنا زائد، يعني لسه مطلب جديد، يعني فسر أو في أحدهما. ولذلك أي وللتوفيق العرفي، ولذلك تقدم الإمارات، يا إمارات مو كل إمارة، القياس أم إمارة، الاستحسان أم إمارة، الإمارات المعتبرة يعني المعتبرة شرعا، بل ولذلك تقدم الإمارات المعتبرة شرعا على الأصول الشرعية، تقدم على الأصول الشرعية. اكتبوا اكتبوا، تقدم بيانه في صفحة 350 في تقديم الإمارات على الاستصحاب، وأنه بنظر المصنف يكون من باب الورود خلافا للشيء، حيث يرى التقدم للحكومة، يعني يرى الإمارات مفسرة كأنها المن للأصول، ولم يقل العقلية كالبراءة والاشتغال والاحتياط، هذه الأمور العقلية، لأنها محل اتفاق أن التقديم فيها من باب الورود. أرجو التوجه، تقديم الإمارات على الأصول العقلية، تخيير عقلي، براءة عقلية، وأمثل هذه الأمور، باتفاق الشيخ والمصنف أن التقديم يكون من باب الورود، يعني لا يبقى موضوع للشك، وانتهى هذه الأمور مع وجود الإمارة. لكن اختلف الشيخ مع المصنف في أن تقديم الإمارة على الأصول الشرعية، يعني شرعية صفحة شرعية براءة شرعية وكلولة، وانتهى هذه الأمور. قال المصنف إن التقديم من باب الورود، أي أن الإمارات لا تكفي موضوعية علما للأصول الشرعية، وقال الشيخ أنها من باب الناظر والشارع على كل، بل ولذلك تقدم الإمارات المعتبرة الشرعية على الأصول الشرعية، أصول شرعية يعني في مقابل العقلي، فإنه ضمير شأن وابتداء لرد الحكومة وإثبات الورود. الآن شيء المصنف بيتشتوي إذ يبدأ في أن المقام من باب الورود وليس من باب الحكومة، بل فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها أي الإمارة المعتبرة عليها أي على الأصول الشرعية، لا يكاد يتردد العرف بعد ملاحظتهما، يعني شو بعد ملاحظتهما؟ لا بالنظرة الأولى، يعني بالنظرة التأملية إذا لاحظهما بالتأمل، حيث لا يلزم منه أي من تقديم الإمارات على الأصول، أي من تقديم الإمارات على الأصول بأي نحو، بنحو الورودي للحكومة، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، اكتبوا، أي تخصيص بلا مخصص، أي تخصيص بلا مخصص أو دور، لأن المقام بنظر المصنف من باب الورود، فإذا مع الإمارة لا يبقى موضوع للأصل، ما في شيء ثاني حتى تقول خاص دور وأمثلة، ومسألة التخصيص بلا مخصص والدور تقدم بيانها ولا نكرر، بل لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العقل أي بخلاف ما لو قدمنا الأصل على الإمارة، فإنه ليس بجمع عرفي فيلزم منه التخصيص بلا مخصص أو التخصيص على وجه دائر كما تقدم، بخلاف العقل فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه، يعني بلا مخصص أو بوجه دائر كما أشرنا إليه في أواخر الاستفهام في صفحة 350، وليس وجه تقديمها حكومتها على أدلتها. نكتب أولا، تقدم أنه إذا لم يكن بين الدليلين في مقام الدلالة تناف، لا يكونان من المتعارضين، كما تقدم بيانه في الدليل الأولي والثانوي والعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم والوارد والمورود، لإمكان الجمع العرفي بينهما، وكذلك بين الإمارات والأصول، لأن موضوع الأصول هو الشك والإمارات علم تعبدي، فلا يبقى للشك موضوع ومحل، فالإمارات بنظر الآخوند حاكمة على الأصول. أرجو التوجه، تقدم فيما مضى أن الآخوند قال لا يكون التنافي إذا أمكن الجمع العرفي، وضرب أمثلة لذلك، والتنافي يجب أن يكون بين دلالة الدليلين مشلولة. فقال لا يكون التنافي بين الوارد والمورود ولا إلى أن جاء إلى مقامنا. فقال أيضا ليس هناك امتناف بين الإمارات والأصول العملية الشرعية. لماذا؟ لأن الأصول العملية محلها الشك، والإمارات تقول أنا علم ولو كان علما تعبديا، ومع العلم لا يبقى للشك محل، فإذا هما من باب الوارد والمورود. لكن على نظر الشيخ الأنصاري المقام يكون من باب الحكومة. نكتب نظر الشيخ بنظر أنا ذلك شيء أكرر بنظر الشيخ الأمر بين الإمارات والأصول يكون من باب الحكومة، أي أن دليل الإمارات يكون شارحا وناظرا ومفسرا لدليل من؟ لدليل الأصول العملية الشرعية. لكن بنظر الأخوند أن الإمارات تكون رافعة لموضوع الأصول فيكون ورودا لا حكومة. إذا قلت شيء آخر لعل صلحنا فيما تتأخذ. الآن نذكر ما قاله الشيخ. يقول الشيخ إذا كنت شاكا في كون تثني مثلا حراما أو حلالا فالأصل يقول حلال للبراءة، ولكن لو جاء خبر الثقة بالحرمة فها هنا أدلة خبر الواحد قد شملت المورد الذي كان فيه جريان الأصل، وإذا كانت الإمارات ترد على مورد الأصل تكون شارحة وحاكمة على الأصول. بنظر الشيخ لما كان الدليل الحاكم ناظرا إلى من؟ إلى دليل المحكوم. يقول الشيخ هاهنا لو أنه من باب الفرض والتقدير شككنا في التثني هل أنه حلال أو حرام، فالقاعدة رفع ما لا يعلمون، فالقاعدة هي البراءة. إذا أجرينا البراءة يكون الحكم هو الحلية. لكن هذا المورد بنفسه وهو مورد الشك يكون موردا لمن؟ للإمارات أيضا. فلو دل دليل من باب الفرض كخبر ثقة أو عدل على أن التثنى من المحرمات، على هذا يكون دليل الإمارة واردا على مورد الأصل ومحل الشك، وإذا كان واردا على مورد الأصل ومحل الشك يكون شارحا ومفسرا لدليل الأصل. فإذا على مسلك الشيخ بينهما الحكومة أي الشارحية أي المفسرية. اكتبوا. ولأن أدلة حجية الإمارات تقول يجب إلغاء احتمال الخلاف